بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فعليك مني سلام يا أرض أفغاني، عليك مني سلام يا أرض أفغاني، ففيك طاب المقام وطاب جهادي وطاب رباطي. عليك مني سلام مع الهند وتقرب الهند إليها أكثر باكستان. والكوكب الهادي والكوكب الهادي ليس عدوة للمجوس لأنها توقن على أن المجوس ما عندهم سطة والسعية. ففي كتاب المقام وطاب جهادي وطاب رباطي. فكما تكالبوا وتآمروا وكادوا فديننا منتصر، ديننا منتصر. أمرني لأجل نوف والرشش العادي والرشش العادي. فغدا بإذن الله، غدا السن يعني غدا، لو يتفاوض حلف الناس لبين الإنسان دون الطالبان جهادي وطاب رباطي وطاب استشهادي. الإنسان لابد أن يطبق في كل شؤون الحياة، في الأمور الشخصية، في الأحوال الشخصية، في السياسة الداخلية، في السياسة الخارجية، في الاقتصاد، في التجارة، في سياسة إدارة الحروب، في وزارة الدفاع، في وزارة الأمن. يسر إخوانكم في تسجيلات الغرباء الإسلامية أن يقدموا لكم وقفة في الحرب على أفغانستان لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. أفغانستان ليس الجهاد ضد الصليبيين والصهاينة فحسب، دخل عدو ثالث في الخط، دخل عدو ثالث في الخط، إيش كن هو؟ مجوس الهند، المجوس دخل في الخط، دخل مجوس الهند في الخط. الآن في أفغانستان، الآن في أفغانستان الهند يلعب دور للهنود نفوذ في أفغانستان، وأمريكا تتحالف مع الهند وتقرب الهند إليها أكثر من باكستان. وباكستان الآن في موقف حرج، باكستان الآن في موقف حرج لأنها دخلت في حرب ضد المسلمين المجاهدين، واليد الذي مدتها لأمريكان خانتها الأمريكان إذ تحالفت مع عدوتها هي الهند. أمريكا متحالفة تحالف كبير مع الهند، والهند مجوس. إذا كانت حرب صليبية بمعنى صليبية، بمعنى الصليبية عدوة لكل من ليس بصليبي، بمعنى هي أيضا عدوة للمجوس، فليست، فلماذا هي ليست عدوة للمجوس؟ ليست عدوة للمجوس لأنها توقن على أن المجوس ما عندهمش نظرة توسعية، ما عندها سياسة توسعية، لو حكمت أرضا تكتفي بأرضها. لكن المسلمين فهم يقولون عن المسلمين على أنهم هؤلاء توسعيون، ولهذا لابد أن نبدأهم بالحرب قبل أن يبدأون لنا هم بالحرب. وعلينا أن نمنع إقامة دولة الإسلام، لأن لو أقيمت تولي مشكلة بالنسبة للرجل الغربي الذي يبطش ويسرق الثروات الأمم. الرجل ليس بعادل، فالإسلام يزعزع كيانه. فهذا هو المسألة. الآن باكستان عندها مشاكل مع أفغانستان، خاصة لما انفجرت سفارة الهند في كابول، هذه كلها إشكالات كبيرة في إعادة خارطة التحالف في منطقة قارة الهندية. خارطة التحالفات الآن تتكيف لمرحلة مقبلة. مرحلة مقبلة ما هي مرحلة مقبلة؟ في تصاعد انتصارات دولة الإمارة الإسلامية، تصاعد الانتصارات. الآن التحالفات تتغير، حتى باكستان لهجتها ضد المجاهدين تتغير من حين إلى حين. مرة يكون خطاب شديد، مرة خطاب لين، حتى في ظن حكام باكستان على أن تلعب ورقة ضغط ضد الأمريكا. لكن مهما تكالبوا وتآمروا وكادوا فديننا منتصر، ديننا منتصر. قوة المجاهد مش في كثرة حساباته وكثرة تحالفاته وكثرة ميولاته، يصبح على مسألة ويمسي على مسألة مناقضة كما صاير عند الحكام ولا عند الجماعة الأخرى. قوة المجاهد أنه يسير على وفق الدليل، هذه قوته. أنه يسير، ليش مثال نشوف مثال المجاهدين عندهم قوة المواقف، قوة المبادئ، لأن مواقفهم ومبادئهم مستمدة من الدليل، مستمدة من شريعة رب العالمين. أما غيرهم هي مستمدة من مسائل التحالفات والسياسات والظروف، الظروف الآنية والمراحل، اليوم عدوي وغدا ليس بعدوي وغير ذلك، بمعنى قائمة على المصالح. لكن المجاهد مواقفه ومبادئه قائمة كلها على وفق ما دل عليه الدليل. ويكشف مثال حوارات ومناظرات المجاهدين مع أعدائهم عن مواقف صلبة، مواقف ثابتة لا تتزعزع ولا تتغير وغير قابلة للمساومة. أحيانا بعض المبادئ وبعض المواقف لا تقبل المساومة، تساوم على دين، تساوم على أرض. أبدا أن يساوم على ما لا يملك. هل تستطيع أن تتناقش إنسان في شيء لا تملكه؟ تناقش إنسان في شيء تملكه، تناقش طرف آخر في أمر بيدك، في حوزتك، في ملكك. لكن الشيء الذي لا تملكه ما عندك خيار أنك تتفاوض وتتنازل عن أمر لا تملكه أصلا. هذا الإسلام هل هو دينك بما تملكه وتقادر تزيد فيه وتنقص منه؟ ما تستطيع، ما تستطيع. إذا فاوضك العدو أنك تتنازل عن تحكيم شريعة الله، هل لك تقول له نعم أتنازل؟ ما لك الخيار تقول له نعم أتنازل؟ لك هذا شيء لا تملكه، هذا شيء لا تملكه. إذا جاء عدوك يقول لك والله تنازل عن هذه قطعة أرض، هل تستطيع تتنازل ولو كنت تلحاج؟ ما تستطيع تتنازل، وليس ملكك هذا، هذا ملك الأمة، هذا ملك الأمة. ما يستطيع أي حاكم يتنازل عن الأندلس وإن كانت الآن في جيب الإسبان، ما يستطيع الإنسان. يقول الإسبان طيب خلاص تغيرت الظروف وأمور، الأندلس هي ملككم. ما ولا واحد من الحكام يملك هذه القدرة، ولو قالها لكان هذا الكلام منسوخ، مفسوخ، باطل، مردود. دولة تكلم في أمر لا يملكه، كلام باطل. ولو أمضى على وثيقة فهذا العقد باطل، لو عقد على أمر لا يملكه. كما هي المفاوضات الآن الجارية على فلسطين، وقلت 48 خلاص صار إسرائيل، من قال هذا الكلام؟ من أعطى أراضي فلسطين 48 إلى الإسرائيليين؟ من كان يملكها حتى تتفاوض وتعطيها لغيرك؟ ولا واحد يستطيع. ولو كتبت في وثائق معينة فهذه الوثائق كلها باطلة، عقود مفسوخة باطلة ممسوخة. فالإنسان يتفاوض على أمر يملكه، فغدا بإذن الله، غدا شنو يعني غدا، لو يتفاوض حلف الناتو للأمريكان دولة طالبان، فستجد على أن مواقف الإمارة الشرعية الإمارة الإسلامية مواقف صلبة مستمدة من الكتاب والسنة، مستمدة من الكتاب والسنة، ولا يجوز لها أن تتنازع عن شبر من أرض أفغانستان، كما أنها لا يجوز لها أن تتنازع عن تحكيم شريعة الله رب العالمين. لو تنازلت لكان عقدها أيضا ممسوخا. ما يستطيع أي إنسان يتنازع عن شبر من أراضي المسلمين، وما يستطيع أي إنسان يتنازع عن شريعة عن تحكيم شريعة الله رب العالمين أبدا. ولو صار لصار المجاهدون مطالبون باسترجاع ما على الأمر الذي تنازل الناس عليه، كما الآن أندلس تنازل الناس عليه، لكن الأمة المسلمة مطالبة باسترجاع الأندلس، ولو بعد حين، ولو بعد سنوات، ولو بعد قرون، نحن مطالبون شرعا باسترجاع أرضنا، لأن هذه أرضنا أرض الأمة الإسلامية. ما يستطيع أي إنسان يتنازل عنها. أراضي فلسطين، كل فلسطين، الأجيال والأمة الإسلامية مطالبة باسترجاع فلسطين، كل فلسطين، وما عندنا شيء يسمى 48 وما بعد 48، كلها أرضنا. ما عندنا شيء يسمى قدس شرقية وقدس غربية، كلها لنا غربية وشرقية، شمالا وجنوبا، لنا أرض المسلمين. كذلك حال في تحكيم شريعة الله رب العالمين، ما في شيء أمر دخولها الإسلام مطبق في حالات الأحوال الشخصية ولا ضايل أنه يطبق في أمور أخرى. لا، الإسلام لابد يطبق في كل شؤون الحياة، في الأمور الشخصية، في الأحوال الشخصية، في السياسة الداخلية، في السياسة الخارجية، في الاقتصاد، في التجارة، في سياسة إدارة الحروب، في وزارة الدفاع، في وزارة الأمن. الإسلام هو الحكم، وما يستطيع أي إنسان يتنازع عن هذا الأمر أبدا، مهما كان اسمه ومهما على رسمه، لأن هذه الأمور لا يملكها الإنسان حتى يتنازل أو لا يتنازل، لا يملكها إنسان بعينه، هو ملك الأمة، والإسلام هو دين الله. الأراضي هي أراضي المسلمين جميعا، والدين هو دين الله سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان يتنازل عما هو ملك لله؟ وكيف الإنسان الواحد يتنازل عما هو ملك للأمة جميعا؟ لا أبدا. فالمفاوضات ستقوم على أساس ندية، على أساس ندية، وعلى أساس ثوابت قائمة، أن يخرج العدو من أرضنا، وأن تحكم شريعة الله سبحانه وتعالى، وليس أنتم تقولون لنا، وليس أنتم من يقول لنا كيف نحكم وكيف لا نحكم، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي سيقول لنا كيف نحكم، وفي أي مرحلة، أولويات كل مرحلة على حسبها. الله أستغفر. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الغرباء الإسلامية، وفي انتظار المزيد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.